عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. فتولى فرعون، وذلك على الموعد الذي اتفقوا عليه مع موسى عليه السلام، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اليوم والساعة مذكوران. فتولى فرعون يعني انصرف، تولى هنا بمعنى انصرف من المكان الذي كان فيه مع موسى ليتهيأ ويستعد لذلك اليوم ويعد ما يحتاج إليه. وقيل معنى تولى يعني أعرض، تولى عن الحق يعني أعرض عن الحق. فتولى فرعون يعني أعرض عن الحق ورجع ليعد العدة، وانصرف ليعد العدة. فإما التولي بمعنى الإعراض، وإما التولي بمعنى الرجوع. فتولى فرعون فجمع كيده، يعني جمع ما يكون سببا للكيد أو يكون أداة للكيد أو ما يكيد به لموسى عليه السلام. فجمع كيده ثم أتى، جمع السحرة كما قال: وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. جمع فرعون السحرة أيا كان عدد هؤلاء السحرة، فقد تفاوتت الأقوال في قولهم ما بين 72 إلى قولهم 80,000. المهم تخيلوا لما يأمر فرعون بأن يجمع له السحرة في عصر قد انتشر فيه السحر، فجمع السحرة فجمع كيده ثم أتى، أي جمع سحرته الذين يكيدون له ويمكرون، ثم أتى ثم جاء على الموعد الذي اتفق عليه. قال لهم موسى، أي بعد أن اجتمع السحرة معه: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. دعا عليهم بالويل، والويل يعني الهلاك. صحيح، لغة عرض الويل عن الهلاك، ومن قال غير ذلك قولهم أنه وارد في جهنم أو نحو ذلك من الأمور الغيبية فيحتاج إلى دليل. ويلكم، يدعو عليهم بالويل والهلاك، لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله كذبا. تعرفين اللي بتفعلوا ده السحر وكذب، فما تكذبوا، الافتراء أشد الكذب. لا تفتروا، فما بالكم إن كان هذا الكذب على الله سبحانه وتعالى. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، أي فيستأصلكم. فسحته أي استأصله، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. تهديد، وإياكم لا تفتروا على الله كذب. فيسحتكم في الدنيا بعذاب وقد خاب في الدنيا والآخرة من افترى، أي من جاء بالقول الكذب الشديد الواضح في ضلاله، هذا خائب خاسر. وقد خاب أي خسر وهلك من افترى. فتولى فرعون كيد، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى فتنازعوا أي السحرة فتنازعوا أمرهم بينهم تنازعوا الأمر يعني تناظروا تشاوروا كل واحد يقول كلمة ده يقول كلمة ده يقول كلمة ده يقول كلمة لاستخراج الرأي الصحيح والقرار السديد تجاه موسى عليه السلام فتنازعوا أمرهم بينهم أي تجاذبوا أطراف الكلام وأسروا النجوى يعني ما كان هذا التنازع والتشاور بمسمع من موسى إنما أسروا الكلام أسروا نجواهم أسروا حديثهم وأيا كان الذي أسروه المصنفون والمفسرون بعضهم يقول أسروا فيما بينهم وقالوا إن هذان لساحران هي الآية التي تقال بعد ذلك يقول واحد فيهم عدوه الثاني ده ساحر هو أخوه ساحران وقيل تناجوا فيما بينهم أن ما جاء به موسى إن كان سحرا فلا شك أننا سنغلبه ويكون سحرا أقوى وإن كان حقا وكان نبيا من عند الله فهذا ما لا قبل لنا به وسيكون لهذا الرجل شأن وأمر وقيل أن الذي أسروه أن لما قال موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا قالوا ليس هذا بقول ساحر إيش ساحر من اللي كانوا بيعبدوا فرعون يقول لا تفتروا على الله هذه طريقة من آمن وآوى إلى ركن ركين يبقى له إله وله رب يتكلم بثقة فتنازعوا أمرهم بينهم بعضهم قال بعض المفسرين إن هذا الكلام كانوا اتفقوا على أنهم لو غلبهم سيؤمنوا فلهذا خروا سجدا أول ما غلبهم وأخذت حيته أو عصاه تلقف ما يأفكون فآمنوا المهم إيه اللي أسروا بينهم حاجة من هذه الأقوال اللي ذكرهم في السنة شكله مش ساحر ده دول شكلهم سحرة أو مش شكلهم سحرة دي مش طريقة سحرة طريقة أنبياء على العموم لو طلع كلام حق سنؤمن به المهم كان فيه تداول للأمر فيما بينهم مع خفاء ذلك عن موسى عليه السلام فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ما معنى كلمة النجوى الحديث أو المناجاة أي ما يتناجون به وأسروا قوله وأسروا النجوى فنزع أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما إن هذان يعني ما هذان إلا ساحرين يريدان أن يخرجاكم من أرضكم أرضكم هي أرض مصر طبعا دي شكلهم اثنين سحرة عايزين يطلعوكم من مصر بسحرهما هذا الذي ظهر ويذهب بطريقتكم المثلى ايه طريقتكم طريقتكم كم دي تعود على مين كيف دي تعود على مين السحرة ايه بقى طريقة السحرة المثلى السحر ويذهب بطريقتكم اي بسنتكم وسحركم بالطريقة اللي انتم ماشيين عليها وهذه الطريقة اللي بيوصفوها انها الطريقة المثلى عاملة زي الحسنى قلنا الحسنى مؤنث ايه والمثلى تبقى مؤنث ايه فيقولوا لي احسن طريقة هيسيبوا هيستعملوا احسن طريقة ليها طريقكم ويذهب ويخرجاكم من مصر فالمعنى ان هذين ساحرين أن هذين ساحران، إن يغلبا بسحرهما فإن الخبراء والزعماء والأشراف سيؤمن بهما ويميل إليهما، أو يذهب بمذهبكم الذي هو أمثل المذاهب. طبيعي الحل. قالوا فأجمعوا كيدكم. ما معنى يجمع الكيد؟ معنى يعزم عليه ويتعاقد عليه. فالإجماع هنا بمعنى الإحكام والعزم على الشيء. فأجمعوا كيدكم يعني أحكموا أمركم وعزموا على أمر تجاه هذا الرجل. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، اذهبوا وارجعوا وأحكموا الأمر وتعالوا مصطفين مجتمعين. ثم أتوا صفا ثم أتوا مصطفين مجتمعين. وبعضهم قالوا صفا يعني المصلى، ائتوا صفا يعني تعالوا المكان اللي تجتمعوا فيه صفوف للعيد ونحو ذلك. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، موضع الاصطفاف أو حلهم هم، تعالوا جمعين أمركم وصفوف صفوف كل واحد بسحره في المكان الذي نصطف فيه في الأعياد. ثم أتوا صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى. استعلى بمعنى إيه؟ غلب وقهر. قد أفلح اليوم من استعلى. يا ترى مين اللي بيتكلم؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. مين يقول كذا؟ أو فرعون. بعض المفسرين قالوا فرعون. قال لهم أدي يا سحرة، دولة اثنين عايزين يذهبوا بطريقتكم المثلى ويخرجاكم من أرضكم ويدعون كذا وكذا. ممكن فرعون وممكن إيه، أيا كان أيا كان. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هنا يا أخواني لفتة مهمة، إن اسمعوا هنا أهل الباطل طبعا بيتكلم هنا ناس ليهم صوت مسموع، ناس ليهم صوت مسموع، ناس بقالهم مئات السنين بتخدع الشعوب ويدعون الألوهية ويدعون كذا وكذا. في هذا الموطن اللي بيتكلموا ليهم كيان وليهم دولة وليهم جيش، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. وفي آخر آية اللي بعدها وقد أفلح من استعلى. شايفين المنشطات العريضة؟ إعلام فظيع، إعلام فظيع. يعني شوف قد أفلح اليوم من استعلى، وهل هذا هو العلو؟ طريقتكم المثلى والسحر والطريقة المثلى، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، وهل هذا الذي أراده موسى وهارون؟ فمش كل ما يقال حق يا إخوان، لابد أن يراجع الكلام حتى لو كان الكلام في أكبر إذاعة في العالم وفي أكبر جريدة في العالم ولو قال به كل هؤلاء خاطبة، لابد أن ننظر في الكلام أحق هو أم باطل. فهؤلاء يتكلمون وكان معهم الحق. إن هذان لساحران، وليس موسى وهارون بساحرين، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهم. وما أراد إخراجهما من أرضهم؟ هل كان في ذهن موسى وهارون أن يخرجاهما؟ أبدا. ولا ذكر في الحسبان، ولا يدريان هل سيخرجان هم أم لا يخرجان. كده قال ويذهب بطريقتكم ليسحر المثلى وليس بطريقتهم طريقة المثلى. وفي آخر آية فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذا هو قولهم أو قول فرعون لهم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان الشيطان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يلا كل واحد يسمع لجره الخمس آيات دول. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. تلقف ما صنعوا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. شايفين الثقة حاجة تهز بس تهز اللي مش على الحق اللي على الباطل. إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. خلصنا عايزين نخلص. شوف عايز ترمي ونلقى عشان نخلص من الهم بتاعك ده والكذب والبهتان ده كلامه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. قال بل ألقوا وأمرهم بالإلقاء أولا لتكون معجزته أظهر. فإذا ألقوهم ثم ألقى هو فترسل عصاه عصاهم هذا ألقى. وهذا أيضا لكي يرد عليهم ويكيل لهم بمكيالهم. إما أن تلقي وإما أن نقول لا ارمي أخوة أنت هو معناها كده بالبلد يعني. قال بل ألقوا. مثل هذه الطريقة لا تهز الثابت على الحق ولا تزعزعه. لا ألقوا أنت. وهذا موقف القوي. وكم من أقوى في ذلك الوقت مين اللي كان أقوى؟ لا موسى. لا طبعا موسى كان أقوى ألف مرة. الآخرون معتمدون على سحر ومتيقنون وموسى لا دراية له بذلك، لا دراية له بذلك، يقين كله وثقة كله بما وعده ربه سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم، يعني ألقوا فإذا حبالهم، ودي بنسميها إذا الفجائية، دخلت فإذا بالرجل أمامي، يعني فجئت بالرجل أمامي. قال بل ألقوا فإذا، حتى ما قال فألقوا فإذا حبالهم، لا، هذا في الفعل يبين على سرعة المفاجأة. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، بكر معهم حبال ومعهم عصي، يخيل إليه، ده بيسموه سحر دخيل، عشان كده يخيل للناظر، يهيئ للناظر، ومعنى أن يخيل معناه الحقيقة خلاف ذلك، أنا يخيل لي كذا، يعني ده أمر خيالي مش أمر إيه حقيقي. فهكذا أثبت القرآن، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أن الحبال والعصي والعصي تسعى التحرك. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أوجس في نفسه يعني أحس في نفسه ووجد في نفسه وأضمر في نفسه، فأوجس في نفسه خيفة يعني خوفا، اللي هو مين؟ موسى، يعني أوجس موسى في نفسه خيفة، يا ترى الخوف ده أي نوع من الخوف؟ بعض الناس قالك ده الخوف ده كان خايف الناس تفتن بما فعله السحرة وينتهي أمره، تخيل خوف على الناس، ليه يا جماعة شمعنا، يعني شمعنا خوف موسى، ليه مش خوف خوف؟ هذا مفهوم غير صحيح، لكان أظلم عشان يهربوا، ان الانبياء والصالحين ما بيخافوش، لا طبعا بيخاف، لكن فرق كبير بين الخوف الفطري، هذا خوف بنسميه خوف فطري، بيخاف من الاسد، اه طبعا اخاف من الاسد، يا اخي ما تخافش غير من ربنا، بقول لك بخاف من الاسد، فهذا الكلام احيانا يتصدق فيه البعض، يقول لك لا، لا يكون خوف الا من الله، ايوه صح، لكن في خوف بنسميه خوف فطري، فأحيانا الإنسان يستدعوه في الأمن ولا مكتب شرطة قلبه بيرجع، يقول له شوف يا أخي وعامل فيها آخر عن ذلك، طبيعي الإنسان يخاف من الظلمة، طبيعي الإنسان يخاف من الأسد، لكن إيه اللي يترتب على هذا الخوف؟ هو ده اللي أنت مؤاخذ عليه، هو ده اللي أنت مؤاخذ عليه، هيترتب على خوفك أشياء محرمة، هيترتب على خوفك انك هتترك دينك، هيترتب على خوفك انك توالي الظالمين، هيترتب على خوفك ايه؟ هو ده المهم، لكن تخاف في نفسك طبعا لازم اخاف، واللي يقول لي غير كده يبقى كذاب، يبقى بينظر خلاف ما يقول. الخوف امر فطري يا اخواني، ويذكره العلماء في كتب العقيده، انك اذا خفت من الاسد او خفت من الظالمه او خفت من مما يخاف منه من أمور فطرية، دي أمور طبيعية جدا، أوجس في نفسه طيب شايف تعابين قدامه وداخلين متحركوا أمامه كده، يخيل إيه؟ ما يدري حقيقتها مسكين، كسائر البشر يخاف ولا ما يخافش؟ طبيعي يخاف، أنت واقف ولقيت أمامك الآن لو كانوا 80,000 ساحر زي يقولوا وكل واحد معاه عصاية 80,000 تعبان طبعا لازم أخاف، ليه فين ايمانه بالله ومش عارف معاه رساله؟ يا اخواني في انا ترى خوف فطري، خوف فطري، كما حصل معه ايضا لما كان على النار، لما راى نارا فقال ان كنت اني انست نار، لما كلمه ربه ولا مدبرا ولم يعقب، اول ما سمع صوت طلع يجري ما التفتش، لم يعقب، لانه خوف فطري. لو قلنا هناك واحنا بنتكلم عن مين؟ نتكلم عن موسى الطويل العريض القوي، فدي مسألة فطرية لا تعيبه، أشياء فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، خوف من الثعابين طبعا يخاف من الثعابين والحياة، فأوجس في نفسه، فمسألة ده كان خايف على الناس لما يشوفوا دوت ما يؤمنوش لعله وجه، لكن لا يمنع أبدا أنه إيه؟ أنه خاف خوفا حقيقيا. أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، أو إثباته لا تخف إنك أنت الأعلى، يعني أنت اللي ليك العلو، هنا بمعنى الغلبة، ليك النصر، أنت اللي هتنتصر ما تخافش. وهذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى، فالله يثبت الذين آمنوا في الشدائد، لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك، إيه اللي في يمينه؟ عشان تفكر، وما تلك بيمينك يا موسى، ها؟ هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، تدريب، ده تدريب في الأول، إيه اللي في يمينك؟ في يمينك كذا، ألق ما في يمينك فرأى حياة. فالآن تطبيق العملي لهذا الموقف الذي تدرب عليه من قبل بين يدي هذه الأفعال الكبيرة فرعون، وألق ما في يمينك تلقف، تلقف يعني تلقف، تبتلع، تبتلع، تلقف ما صنعوا، يقول لك لأفها أو بيلقفها، يعني يعني بيلقطها بسرعة، تلقف ما صنعوا، أي ما صنعوا من الحبال والعصي، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ده الكلام ده مش السحر اللي بين يديك يا موسى، ده الكلام ده للسحر جميعا، أن السحر لا يفلحون، ما أن كان مكانهم ومحل مجيئهم، لا يفلح الساحر حيث أتى، حيث إن نظرت مكان وإن نظرت زمان، يعني في أي زمان جاء وفي أي مكان أتى لا يفلح السحرة ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبالفعل فعل ذلك موسى عليه السلام بأمر ربه، فألقى العصا التي في يمينه ولقفت هذه العصا كل الحيات، وأذهب الله سبحانه وتعالى كيد السحرة. وكانت هذه آية كبرى لمن كان له قلب، كانت هذه آية كبرى لمن كان له قلب، أما فرعون فقد بقي على كفره مع وضوح الآية، وبدأ يضلل الناس ويعتبر أن السحرة دولت عملاء لموسى عليه السلام. فالذي يريد أن أقوله أن من طبط على قلبه وعميت بصيرته لو جئته بكل آية ما كان ليؤمن أبدا، تبقى الآية واضحة وما يؤمن أبدا. الكلام ده في كل من طمست بصيره، حتى ممن أحيانا يكون يرفع شعار الإسلام وله هوى وله مرادات شخصية، بيعمى بصره عن الحقائق، ويبقى الدليل واضح والبينة واضحة، ولا يدخل في الإيمان ولا يتبع الهدى. فالهوى هذا يا إخواني من أعظم الحجم التي تحول بيننا وبين قبول الحق. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وأ ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما بعض الرعايات دولت قالوا يا موسى إما أنت فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فألقي السحرة سجدا ألقى ذلك الأمر الذي شاهدوه من موسى والعصا السحرة سجدا لله سبحانه وتعالى ألقاهم سجودا لله عز وجل قائلين آمنا برب هارون وموسى إيه اللي خلاهم آمنوا الناس دي كانت تأول النهار سحرة وعلى وقت الضحى بقوا مؤمنين ليه ايه الداعي للايمان فضل شبكين لانهم علموا ان الذي جاء بموسى ليس كفر صح لانهم عاينوا راوا باعينهم ان هذا ليس بسحر فكان ايمانهم نابع عن امور عينيه مشاهده الشيء راسخ في القلب وعلشان كده على اخر النهار كفروا على اخر النهار عدوا فرعون وراهم وانشق ليهم البحر وعدوا الناحية التانية اتخذوا آلهة أو عجلا يعبدون من دون الله. وكذا كل من كان إيمانه بهذه الطريقة الهشة دائما هش. وبالتالي يا أخواني ما في إشكال، بالعكس هذه من آيات الله عز وجل، إن واحد شوف آية بعينه يتأثر بها فيلتزم، لكن تأكد الالتزام لو وقف عند هذا الحد هيرجع بعد شوية. بعد شوية هم نفس الإخوة اللي عملوا معه موقف وهو التزم بسبب الموقف ده، طلعوا بدعاء طلعوا رجالة أو ما طلعوا عيال وما أكثر، هيرجع وينتفي الثاني ويلعب في الإخوة واليوم اللي شاف ده صح. فلا بد من مشاهد إيمانية متكررة على القلوب يكون ثبات القلب عن يقين بالله وعلم به ومعرفة تامة. ولهذا أمر الله سبحانه في أكثر من موضع في كتابه بالسير في الأرض والنظر فيها والاعتبار، إن هو ده اللي بيثبت الإنسان على الإيمان. لكن الالتزام بموقف مع موقف مضاد سينتكس ويرجع، هو ده اللي حصل مع الصحابة. شافوا العصا وتلقت خلاص خلاص ده هو ده الحق، وسجد لله عز وجل خير وبركة مفيش إشكال. وإنما كانت آية لكي يؤمن الناس، احنا نفضلش على كده، ما هي معجزة ليه؟ لماذا أرسل الله عز وجل موسى بهذه الآية؟ حتى يهتز القوم ويدخلوا في الإسلام وفي الدين. ده مش إشكال، دي مش معك أنا أقول ده غلط، لكن الخطأ إنك تبقى لا إيمان لك إلا بهذه الآية المشاهدة. لكن لابد أن تكرر الآيات على قلبي. وعشان كده لما بنقول للناس اقرأ ورد القرآن، سر في الأرض واعتبر وانظر فيها، ها بعض ذلك خلاص من أقرأ إيه التكرار لازمته؟ التكرار لازمته الثبات، الثبات. وربنا جعل المثوبات العظيمة على القراءة والنظر ليه؟ لأنها بتزيدك إيمانا فعلا خلاص. لكن كثير من العقلانيين أو اللا عقلانيين فعلا مش عقلانيين ولا حاجة، لذلك عندهمش عقل خلاص، احنا فعلنا عمل تاني ليه؟ ما يعرف المسكين انه ضعيف وبيحتاج الى مثبتات. قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال اي فرعون آمنتم له قبل ان آذن لكم، لسه عايش الدور. آمنتم له يعني آمنتم به، ففي اللغة يقال آمن له او آمن به، كما قال تعالى فآمن له لوط، وقال تعالى آمنتم به قبل أن آذن لكم في آية الأعراف. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم له قبل أن آذن لكم، بيستهزئ بهم بيوبخهم، كيف آمنتم به من غير إذن مني لكم؟ كنت هتؤمنوا ده لازم يكون بإذن من فرعون. فسبحان الله شوفوا يعني الجبروت عايز اعتقادات الناس تكون بتوجيه منهم. آمنتم له قبل أن آذن لكم، ثم التفت يشوش على شعبه أو يشوش على من استعبدهم ويقول لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ايه ده موسى، موسى كبير السحرة، اما انت كنت قاعد طرطور ده متربي في بيتك، متى علمهم السحر؟ ويعلم يقين ان موسى لا دراية له بالسحر، ده موسى متربي في بيته على عينه، ها موسى متربي في بيته عارف كويس مين موسى. قال انه لكبيركم، يعني كبيركم يعني اعظمكم واعلاكم واسحركم، ده البوست بتاعكم، ده الشيف بتاعكم، انه لكبيركم معلمكم استاذكم الذي علمكم السحر. وبناء عليه بعد هذا التشويش فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، يعني من خلاف يعني خلف خلاف، اقطع دراعك اليمين مع رجلك الشمال او دراعك الشمال مع رجلك اليمين. طب هنا احسن يطلع الاثنين اللي في يمه واحده ولا واحده اليمين واحده اليمين؟ الاحسن الهون يعني لو شفت اثنين امامك واحد دراعه اليمين ورجله اليمين مقطوعين واحد دراعه اليمين ورجله الشمال الهون يصعب عليك اكتر وتقول حالته اصعب لا خلف خلاف خلف خلاف ما عرفش يتحرك لا كده ولا كده العكس نجيب نشوف نسأل الجماعة بتوع العلاج الطبيعي لا طب نشوف نشوف نشوف عندك حد بتوع علاج طبيعي طيب على العموم التمثيل يكون اكبر لان يكون عندنا حكم في الاسلام حكم المحاربة حكم المحاربة لو قطعن فلا أقطعن بناء على دخولكم بالإيمان مع موسى فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف هذه الأولى ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني صلبهم في جذوع النخل طب وده في ولا على كده على جذوع النخل ها؟ لما اقول له الزاق في الحيطه هو الزاق في الحيطه ولا على الحيطه ولكن مبالغه في الادغام عارفين الادغام في التجويد يعني ادخال الشيء في الشيء ها؟ فقال ولا اصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل فقوله تعالى ام لهم سلم يستمعون فيه اي عليه لا ولكن وهذه الكلمة أخواني تعرفين في تفسير قوله تعالى وهو الذي في السماء إله فيأتي هؤلاء الذين اللي هم المعطلة اللي ما بيستوعبوش الرحمن على العرش استوى يقال لهم هذه الآية يقول لا شفتوا في السماء وهل الله في السماء أم تقصدون على السماء فوق السماء السابعة لو في تأتي لبعد إيه على فقوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل ثم لماذا ذكر فيه عشان يبينهم يعني مش هينزلوا من عليه وكأنهم قد دخلوا فيه وهل من دخل في نخلة يخرج منها لكن اللي عليها ممكن ايه حد يفك عايز يقول ان انا هلصقكم فيها وعلقكم عليها تعليقا لا تنزعون عن حتى تصيروا كأنكم النخلة جزء واحد كأنكم فيها ولو صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن هتشوف يا اخويا من النخلين مين اللي اشد ومين اللي ابقى انتوا عمالين تقولوا الجنه والاخره خير وابقى انا هوريكم بقى مين اللي اشد عذابا وابقى في هذا العذاب ولا تعلمن هل انا اشد عذابا لكم ام موسى فيما يتوعد به من لم يؤمن به وابقى يعني ادوم وده كله بيستهزئ بيهم بالكلام اللي قاله موسى عليه السلام لهم فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ايه رأيكم في كلام فرعون كلام يهز يخوف ويخلي الواحد يراجع نفسه 100 مرة، هيثبت ولا مش هيثبت، هيستمر ولا مش هيستمر في مثل هذا الموقف؟ ماذا يفعل إنسان لو انك تعرضت لهذا الموقف اللي تعرض له موسى عليه السلام؟ هتقتل ونقطع رقبتك ونقطعك حتت ونخلي يمينك وشمالك كل واحد في يمه، وهتذوق الوان العذاب. هل تترك ايمانك وتترك دينك ام لا؟ تمام. امامنا بابين، باب الرخصة وباب العزيمة. باب الرخصة كقوله تعالى في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو واحد قال له خلاص يا سيادة الباشا احنا هنسيبنا من اللي في دماغنا دوت وان شاء الله مفيش حاجة ونوعدك مفيش كلام من دوت، وخاف على نفسه من القتل، نقول له ايه؟ نقول له انت راجل بالتمام وموالي للظالمين ومفروض تجهر بدينك وكلمة حق عند سلطان جائر. اقول اخذت بالرخصة، اخذت بالرخصة. وقال له هذه الرخصة، له هذه الرخصة، لو شاء اخذ بها اخذ بها. لكن المقام العالي، ولكن المقام العالي هو ذلك المقام، ان يثبت على ذلك. وهذا ما حصل في زمن الإمام أحمد رحمه الله، لما ظهرت الفتنة والقول بخلق القرآن، لما ظهرت الفتنة والقول بخلق القرآن، كل العلماء في زمانه أخذوا بالرخصة، وهذا كلام ما يسقطهم أبدا، ولا الإمام أحمد أخذ منهم موقف بعد ما تمت المحنة ولا شيء، أخذش منهم موقف وخد جنب وقال لهم انتوا في يمه وانا في يمه، ما حصلش الكلام ده، ما حصلش الكلام ده، لان في علم. هنا له ان ياخذ بالرخصه، هنا له ان ياخذ بالرخصه، ولكنه لو لم ياخذ بالرخصه واخذ بالعزيمه ايضا لا يقول له الطرف الاول اخطات والقيت بنفسك في التهلكه. اذن فهنا هذان امران، من شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذاك في ذلك الموطن، في مثل ذلك الموطن. والمسألة لها فقهها الواسع، ولكن هذه إشارات سريعة. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فما كان منهم إلا أن ثبتوا. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك، لن نختارك ولن نقدم أمرك على ما رأينا بأعيننا من الآيات البينات الواضحات كيد موسى وعصاه. وقيل انهم لما سجدوا اراهم الله الجنه، فقال: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، اي على ما راينا من الشواهد، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل، فلعله من الإسرائيليات، لكن لا أعرف أثر يقول أنهم رأوا الجنة هذا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. احنا مش هنقدم كلامك ولا احكامك على الكلام الواضح والايات الواضحه اللي شفناها، ولن نقدمك انت على ربنا الذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني وعلى الذي فطرنا، لن نؤثرك على الذي فطرنا وهو الله. وليها معنى ثاني يا اخواني جميل جدا، ان والذي فطرنا قسم، كان معنى الايه والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من بينك، والله ما نقدمك ابدا ولا نقدم كلامك على الذي جاءنا من بينك. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والله. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الاول مشهور، يعني لن نؤثرك على الحق ولن نؤثرك على الله عز وجل، لن نقدمك على الله سبحانه وتعالى. فقض ما أنت قاض. هو كان قضى إيه؟ ما الذي قضى؟ لو قضت عما يديكم وأرجاكم الخلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ويعذبهم. فقض ما أنت قاض. شوف أنت عايز تعمل إيه واعمله، مش هيفرق معانا، إحنا ثابتين على الحق، لن نكفر بالله، لن نكفر بالله. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنت قضاءك وسلطانك وأمرك ده على قد مرحلة قصيرة ستعيشها ونعيشها معك في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقضي بيننا سبحانه وتعالى يوم القيامة، قضاء لا يؤدي إلى جنة وإلى نار. فقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا أعلنوها بقى، أعلنوها، إنا آمنا بربنا، إنا آمنا بربنا، ذكروني بصاحب ياسين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. والسحر واحد من هذه الخطايا التي أخطأوها ووقعوا فيها، إلا أنهم خصوه بالذكر، يعني أنت اللي كنت علمتنا السحر وأنت اللي أكرهتنا على السحر، ونحن تبنا إلى الله سبحانه وتعالى وآمنا به، عساه سبحانه أن يغفر لنا ما أسلفنا من الكفر وغيره، وخاصة ما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. دي حتة كده رد على قوله ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قال له والله خير وأبقى. انت فاكر ان هذا البقاء في ملكك هو البقاء؟ لا، الله خير منك ثوابا، وكنت وعدتنا انك هتعطينا كده ولا ايه؟ قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. قال نعم، وانكم اذا لمن المقربين، يعني هتكونوا من الحشم والخدم وترتكعوا، بدل ما انتوا صحر مرميين في الباديه كده بنكون بنجيب وقت من حب، لا ده انت تاخد منازل وهترتقي. فرغبهم ورهبهم فردوا عليه ترغيبه بقولهم والله خير، يعني خير منك ثوابا، وابقى، يعني وابقى منك عقابا. فالعذاب الذي تذكره عذاب مؤقت، ولكن عذاب الله لو كفرنا به أبقى. أو النعيم اللي وعدهم به نعيم زائل، لكن نعيم الله عز وجل أبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يأت ربه مجرما فإن له ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى مين المتكلم؟ السحر السحر باقي الكلام قال والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فهذا الكلام الظاهر أنه تكملة لكلام السحر تكملة لكلام السحر وهذا يبين أنهم دعوه إلى الله وإلى الإيمان والعمل الصالح ورهبوه ورغبوه قالوا السحر إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا فيها الحياة الطيبة الحياة التي تنفعه وإلا لا شك أنه إيه؟ أنه حي لكن هي دي حياة بقى الحياة اللي نايم فيها على نار ومتغطي بنار وبتعذب بنار وبيشرب نار هي دي حياة ولهذا قال ولا يحيا يعني ولا يحيا حياة هنيئة لا يحيا حياة مريحة لا يحيا حياة ممتعة لا يحيا حياة تنفعه هذا معنى ولا يحيا ولا يحيى معناه انه مات لا ما هو قال لك لا يموت يبقى لا يموت فيستريح ولا يحيى الحياة التي تنفعه ويتمتع بها والمجرم هنا هو ها انه من يأتي ربه مجرما يعني من يأتي كافرا متلبسا بالمعاصي والذنوب والكفر انه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات مع ان المقام الان مش مقام نقول عمل الصالحات بس هو يؤمن بانه يقول الصالحات لا ده بيان ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى فين في الجنه فبينتها الايات بعدها جنات عدن فالدرجات العلى اللي هي ايه اللي هي جنات عدن زي امير المؤمنين عمر جنات الدرجات العلى جنات جنات عدن قلنا معنى كلمة عدن قبل كده يعني ايه اقامة يعني جنات اقامة جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك جزاء من تزكى ما معنى تزكى تطهر فتطلق الزكاة على الطهارة من الكفر في الحديث الذي اخرجه مسلم حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا فقال صلى الله عليه وسلم أما أهلها اللهم سلم يا رب أما أهلها يعني أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون كما ينبت الغثاء في حمير السيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول النار اللي بيدخلها قسمين قسم أصحابها وأهلها اللي مش هيسيبوها أبدا وهم الكافرون والمنافقون وقسم ليسوا بأهلها ولكنهم يعذبون فيها، وهم أهل التوحيد الذين أصابوا ما أصابوا من الذنوب والمعاصي إلا أنهم على التوحيد، يعذبون فيها حتى يأتي الشفعاء فيشفع لهم فيخرجون إلى نهر بباب الجنة يقال نهر له نهر الحياة أو الحيوان، والحيوان بمعنى الحياة، فيغمسوا فيه فينبتون كما ينبت الغثاء في حميد السيف، كما تنبت الحبة في حميد السيف. شفتوا الحباية في جنب الوادي لما يمر عليها الماء بتبدأ تطلع بلون أخضر فاتح كده في الأول، قال لك هيبدأ أجسادهم تخضر كده ها وتحيا كما تنبت هذه الحبة في حميل السيف. أخرج أبو داود أيضا من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما ولو أنعما. وفي الصحيحين إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب العابر في أفق السماء. تعدكم عبر الغابر العابر، أنا عارفها الغابر لكن ينظر الغابر لكن ينظر إليها إن شاء الله تعالى. هل في حاجة زي كده في أحد الروايات الصحيحة؟ لا أعتقد. كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، وهذا قول الله تعالى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم ليه الدرجات العلى تراهم كما ترى الكوكب الدري في السماء، درجات عليا. إذن هؤلاء رؤوا في الحميم وهؤلاء يرون في الدرجات العلى. قال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. يا ماهرا بكتاب الله تقربه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.